بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، أما بعد. كالمعتاد أن نقرأ في مثل هذا اليوم من كتاب صحيح الجامع للعلامة الألباني رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى: أخرج الترمذي والنسائي عن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أي يوم أحرم؟ أي يوم أحرم؟ أي يوم أحرم؟ كررها ثلاثا. قالوا: يوم الحج الأكبر. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ألا ولا يجني والد على ولده، ولا ولد على والده، ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا، ولكن ستكون له طاعة في بعض ما تحقرون من أعمالكم فيرضى بها، ألا إن المسلم أخو المسلم، فليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما أحل من نفسه، ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، غير ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع، وأول دم أضع من دم الجاهلية دم الحارث ابن عبد المطلب، ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلنا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا وإن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. هذا الحديث العظيم الذي جمع جملا كثيرة من الحقوق التي للناس بعضهم على بعض القريب والبعيد، وتضمن جملا أخرى. في مطلعه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أي يوم أحرم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس تعليما، وأبلغهم وأفصحهم وأنصحهم، ويستخدم النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه أساليب متعددة، منها النداء والاستفهام، كل ذلك للتشويق ولفت نظر السامع لما سيلقى إليه، فإن ذلك يكون أوقع، فإن الفائدة إذا خرجت مخرج السؤال وكان هناك خطاب للناس فإنهم يقبلون على المتكلم بسمعه ويصغون إليه وينتظرون ما يطول لهم وما يلقيه عليهم، فيكون ذلك أوقع في نفوسهم ويكون أوعى لهم. فقال: يا أيها الناس، أي يوم أحرم؟ يسألهم، يعني أي يوم أشد تحريما؟ ثم كرر هذا عليهم ثلاثا، قالوا: يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر. ويوم الحج الأكبر هو يوم، أي يوم يا الله؟ يوم الحج الأكبر، يوم عرفة. نعم، قد يكون صحيح لكن نتأكد فقط. يوم عرفة. عندك يا أخي الوليد؟ يوم النحر، لا شك يوم النحر. وإنما قيل له يوم الحج الأكبر لأن أكثر أعمال الحج فيه: طواف، سعي، رمي، حلق، ونحر، ونزول من منى إلى مكة، ثم رجوع من مكة إلى منى، فأعماله كثيرة. فيوم الحج الأكبر يوم النحر، وهو أعظم يوم عند الله عز وجل، أعظم يوم عند الله يوم النحر. ثم يوم القر، يوم القر، ما هو يوم القر؟ نعم، أنا الذي هو ثاني أيام العيد، يوم القر، أول أيام التشريق، يوم الحادي عشر. لماذا سمي يوم القر؟ لأن الحجاج جميعا قارون في منى، فسمي يوم القر. فهذا ثاني أيام العيد، يوم عظيم، يوم العيد يوم عظيم، أعظم يوم عند الله. طيب، إذا كان أعظم يوم عند الله، معنى هذا أن العبادة فيه لها مزية من صلة ومعروف وبر وخير وإحسان ودعاء، فهو يوم عظيم وكريم عند الله عز وجل، يوم عظيم كريم على الله عز وجل. فيحرص المؤمن في هذه الأيام العظام على العمل الصالح. ثم هو خاتمة العشر من ذي الحجة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل غامر بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، إلا رجلا غامر بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. أخرجه البخاري عن ابن عباس. فهذا اليوم يوم النحر لا زال له من الفضائل فضائل العشر. ثم هو يوم عظيم بحد ذاته لما يجتمع فيه من أعمال الحجاج العظيمة، وكذلك أيضا إذا كان هذا اليوم عظيما عند الله فالعمل الصالح فيه عظيم، لأنه من جملة العشر وله مزية أخرى على العشر. فالعمل الصالح في العشر له مزية، وفي يوم النحر لا زالت تلك المزية: الصلاة والدعاء والذكر والصلة والبر والمعروف والإحسان. فيجتهد الإنسان، أعظم يوم عند الله على الإطلاق يوم الحج الأكبر. وكم من الناس يقضي هذا اليوم باللهو واللعب، يجعلون هذا اليوم يوم معصية لله عز وجل، بالأغاني والتصوير والاختلاط والتبرج والسفور عند النساء ومصافحة الأجانب رجالا ونساء، وهكذا أيضا تضييع الصلوات وغيرها، مع أنه أعظم يوم عند الله. ما أكثر من يحرم، وكم من أناس يعرفون لهذا اليوم قدره فلا يمنعهم، يفتتحونه بصلاة العيد والتكبير والذكر ونحر الأضاحي والبر والصلة والصدقة والمعروف والدعاء والذكر، فينال الإنسان خيرا عظيما. فهذا يوم حرام، وإذا كان يوما حراما فلا يجوز سفك الدماء فيه، ولا يجوز هتك الأعراض، ولا يجوز أخذ الأموال فيه خاصة، وإن كان ذلك محرما على سبيل العموم، لكن هو يوم حرام ويوم عظيم، وفي شهر من الأشهر الحرم ومن أشهر الحج، يوم من أشهر الحج ومن الأشهر الحرم وآخر العشر من ذي الحجة التي لها المزية العظيمة، ويوم الحج الأكبر لما يقع فيه من الأعمال الحج، فيوم عظيم ينبغي المسلم أن يقدر لهذا اليوم قدره. بعده في الفضل والمكانة يوم القر، يوم الحادي عشر من ذي الحجة، حجاي قارون منا، وهذه أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وذكر لله عز وجل. فلما سألهم رسول الله أي يوم أحرم، يعني أشد حرمة، وكرر هذا ثلاثا، قالوا يوم الحج الأكبر، فأقرهم على ذلك، أقرهم على ذلك أن هذا أعظم يوم فيه حرمة. قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فجعل هذه الحرمة العظيمة لهذا اليوم، جعل حرمة دم المسلم ومال المسلم وعرض المسلم كحرمة هذا اليوم، شيء عظيم. عند أن يكون دمك أيها المسلم، دمك غال عند الله عز وجل، وعرضك غال عند الله عز وجل، ومالك غال عند الله، وحرماتك الثلاث هذه عظيمة عند الله، فشبهها النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم يوم حرمة عند الله. أشد ما يكون حرمة هذا اليوم، لو وجد الصحابة يوما أشد حرمة منه على الإطلاق لذكروه، فذكروا هذا وأقرهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن دم المسلم حرام كحرمة هذا اليوم العظيم، وماله كذلك وعرضه كذلك. فلا يجترئ أن أحد على دماء المسلمين، ولا على أموالهم، ولا على أعراضهم، رجالا ونساء، لا بحيلة ولا بغيرها، فهذا أمر عظيم عند الله عز وجل. أرأيت حرمة هذا اليوم تعظمه؟ فعظم حرمات الدماء والأموال والأعراض كتعظيمك له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شبه حرمة الدماء والأموال والأعراض بحرمة ذلك اليوم، ثم قال كحرمة يومكم هذا، وليس هذا فقط، قال في بلدكم هذا في شهركم هذا. يعني هذا اليوم العظيم يوم النحر، فرق بين يوم النحر في مكة ويوم النحر في أي بلد آخر، لأنه في مكة يجتمع للعبد حرمة الزمان وحرمة المكان، لكن في غير مكة حرمة الزمان. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حرمة المسلم كحرمة ذلك اليوم زمنا، وكحرمته في مكة، وكحرمته وهو من جملة الأشهر الحرم. وهذا تأكيد بعد تأكيد، وتغليظ بعد تغليظ، وأين الذين يجترئون على دماء المسلمين وأموال المسلمين وأعراض المسلمين من هذا؟ حرمات عظيمة، يحذر المسلم أن يلقى الله عز وجل بدم مسلم أو ماله أو عرضه. قال ألا، وهذا أيضا تنبيه آخر ليعتبر هذا الكلام ويوضع في محله ويصغى له ويقدر قدره، ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ألا لا يجني جان إلا على نفسه، لا تؤاخذ بذنب غيرك، ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تجني إلا على نفسك، ليس على سلف القبائل الغريم ولا ابن عم الغريم. يصير هذا حتى عند بعض المتدينين، الغريم ولا ابن عمه. طيب هذا لم يقتل، أبوه هو القاتل يتحمل أبوه، ابنه القاتل يتحمل ابنه، أخوه عمه، ما ذنب هذا البريء؟ بأي ذنب قتلت؟ فلا يجني جان إلا على نفسه، لا تزر وازرة وزر أخرى. أيحاسب هذا على ذنوب غيره؟ طالما أنه غير راض ولا مشجع ولا مقر ولا معين، ما ذنبه هو؟ ما ذنبه هو؟ لا يجني جان إلا على نفسه، سواء كانت جنايته بدم أو بمال أو بعرض، كما يقول أهل البوادي كل شيء معلق برجله، يعني كل شيء معلق برجله، ما تعلق الشاه برجل ثانية، الشاه تعلق برجلاه، يعني تحمل مسؤولية نفسه. تتحمل مسؤولية نفسك. يأتي إنسان يقول لك كل شيء معلق قبل رجلي، أنا ما علي من غيري، فأنا أتحمل مسؤولية نفسي. طيب هذا أبوك وإن كان، هذا ولدك وإن كان، هذا أخوك وإن كان، هذا عمك، هذا خالك، هذا ابن أخيك، هذا ابن أختك وإن كان، ليس هناك أقرب لك من حيث النسب من الأب والابن، ومع ذلك لا يجنيان إلا على نفسه. جنايته لا تتحملها أنت، ولا تزر وازرة وزر أخرى. إبراهيم عليه السلام أبوه كافر ومات على الكفر، نوح عليه السلام ابنه كافر ومات على الكفر، نوح ولوط نساؤهم كفار، آسيا زوجة فرعون زوجها فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري، نبينا صلى الله عليه وسلم أبواه مات على الكفر. ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا لا يجني جان إلا على نفسه، لا يتحمل أحد جناية غيره في دم أو مال أو عرض. ولا يدخل في هذا ما يتعلق بالعاقلة والدية لأنها على سبيل الخطأ، الكلام هنا على الجنايات المتعمدة. قال ألا ولا يجني والد على ولده، لأن القرب عظيم والصلة كبيرة، ومع ذلك الوالد لا يجني على الولد. الوالد جنايته يتحملها هو، ما تحمله أنت لأنك ابنه، أنت ابنه. طيب وإن كنت ابنه، جناية الوالد على نفسه، أبي لا يتحمل جنايته، أنا لا أتحمل جنايته، الابن لا يتحمل جناية أبيه، الوالد لا يتحمل جناية ولده، لا يجني جان إلا على نفسه في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. قال ألا ولا يجني والد على ولده ولا ولد على والده، ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا. ولا يعني هذا أنه لا يمكن أن يقع الشرك. كم من الناس قد كان في أزمنة متطاولة قباب وقبور تعبد من دون الله في مكة، تعبد من دون الله في مكة، وتعبد من دون الله في المدينة، حتى يسر الله دولة التوحيد وأزالت تلك القباب والمشاهد التي كانت تعبد من دون الله عز وجل. ولا زال أناس سحرة في السر في مكة والمدينة، ولا زال هناك من يمارس بعض الشعوذات، من يقع في شركيات. فكون الشيطان يأس لا يعني أن هذا لن يقع، لأن هناك من المتصوفة من يبرر دعائهم للموتى وطوافهم حول القبور وسؤال المدد والولد، قال إن الشيطان قد يأس أن يعبد في جزيرة العرب وأن يعبده المصلون. هذا يأسه، الشيطان يأس لما رأى التوحيد انتشر ورأى التوحيد تمكن من قلوب الناس، يأس وظن أنه لن يعود الشرك مرة أخرى. وإلا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلص، يعود تضطرب أليات النساء يهرعن إليه ويذهبن إليه، ومع المشي تضطرب ألياتهن في ذهابهن إليه ولعبادته من دون الله عياذا بالله. فالشيطان يئس أن يعبد لما رأى التوحيد قد ظهر وفشى وانتشر وتمكن من القلوب وصارت كلمة الله هي العليا، فحزن على اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، فيئس أن يعبد مرة أخرى. قال ولكن ستكون له طاعة في بعض ما تحقرون من أعمالكم. هذا في هؤلاء المخاطبين في حق الصحابة، يأس في حق هؤلاء أن يعود مرة ثانية الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لكن ستكون له طاعة في بعض ما تحقرون من أعمالكم، يظفر بهذا ويظفر من هذا ويظفر من هذا بأشياء يراها الإنسان هينة والشيطان يفرح بها، الشيطان يفرح بها، فإنه يحاول مع العبد، إن استطاع أن يوقعه في الشرك فعل، إن لم يستطع ففي البدعة، لأنها أضر وأشد من الكبائر وأعظم أنكى وهي بريد الكفر. فإن لم يستطع أن يوقع العبد في بدعة ففي كبيرة من الكبائر، سرقة، قتل، زنا، شرب خمر، قذف المحصنات، سحر وعقوق وما أشبه ذلك. فإن لم يقدر فمكروهات، أو يشغله بعض الأعمال المفضولة عن الفاضلة وهكذا. يأتي يشجع على قيام الليل وترى نام عن صلاة الفجر، استرح الآن أنت الحمد لله ما شاء الله عليه، قمت صليت ربع ساعة، استرح الآن كيف ربع ساعة، قمت ساعتين ثلاث ربع ساعة، قالوا استرح الآن فما بقي إلا قليل وأنت عن الأذان عندي قليل، طيب ونام عن صلاة الفجر. إذا كان الإنسان يعلم من نفسه أن قيامه لليل سيضيع به صلاة الفجر فلا يقوم، لأنه تحصل مستحب وتضيع واجب وهو صلاة الصبح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي يروي عن ربه الحديث القدسي حديث الولي الذي في البخاري، قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه. طيب قال: ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا، ولكن ستكون له طاعة في بعض ما تحقرون من أعمالكم فيرضى بها. ألا إن المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، هنا المسلم سواء كان كامل الإسلام أو ناقص الإسلام، ولو كان هذا المسلم مقصرا، ولو كان مرتكب لبعض المحرمات تارك لبعض الواجبات، طالما أنه لا زال في دائرة الإسلام فهو أخوك، له حق عليه. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يقول هنا المسلم أخو المسلم، هذا أخوه، كيف تظلمه؟ كيف تأتك عرضه؟ كيف تسفك دمه؟ كيف تأخذ ماله؟ قال: فليس يحل لمسلم من أخيه إلا ما أحل من نفسه، يعني في جانب المال هذا لا شيء بطيب نفسه، أما يأخذ بالقوة يأخذ بالإحراج. كم من الناس أحيانا حتى البعض من طلاب العلم والصالحين أعجبه قلم لأخي، قال هدية منك، خلاص الهدية أنا أشكرك على هذه الهدية، هذا منك، هذا الثوب أعجبني، هذا كذا. وبعض الناس يكون كريم النفس يتحرج، خذه، أخذته بغير طيب نفس. لا يحل مال مسلم إلا بطيب من نفسه. قالوا: يا رسول الله ولو كان شيئا يسيرا، قال: ولو قضيبا من أراك. لا يحل إلا بطيب النفس، لا يجوز لك أن تأخذه بالإحراج ولا بالحيلة ولا بالكذب ولا بالخداع ولا بأي باب من الأبواب غير الرضا وطيب النفس، غير الرضا وطيب النفس. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تأكلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فقال: فليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما أحل من نفسه. أعطاك على سبيل العطية، الهدية، الصدقة، الهبة، وبذل لك شيئا من ماله، طعاما، شرابا، ثيابا، ما كان، وإلا لا يجوز لك أن تستشرف. النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام كما في الصحيحين: إن هذا المال حلوة خضر، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه باستشراف نفس تطلع لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، كالذي يأكل ولا يشبع. تريد مال لا بركة فيه، ما يبارك لك فيه، لكن إذا أخذت المال بطيب نفس يكون فيه بركة، ينمو، يكثر، تنتفع به. كم من الأموال يأخذها الإنسان بدون باستشراف أو بغير طيب نفس، ربما دخلت عليه بالضرر ولا بركة فيها، لا ينتفع بها، تذهب مثل ما دخلت تذهب. وكم من مال وإن قل يأخذه الإنسان بطيب نفس وسخاوة نفس ورضا، ينتفع الإنسان به ويجد فيه خيرا وبركة. قال: ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع، في الرواية الأخرى تحت قدمي هاتين، تأكيدا لوضعه وتنفيرا عنه. كل ربا الجاهلية فموضوع قال لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لأنهم في الجاهلية كان أحدهم يقرض غيره، فإذا جاء الأجل قال إما أن توفي وإما أن تربي، فإذا جاء الأجل قال إما أن توفي وإما أن تربي، يبقى يأكل الربا أضعاف مضاعف. ولا يعني هذا أن الربا محصور في هذا، لا، الربا محرم سواء ربا فضل أو ربا نسيئة، جميع أنواع الربا محرمة، قليله وكثيره، قليل الربا محرم وكثيره محرم ولا بركة فيه. وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، لا يربو عند الله عز وجل. فأما القربات والطاعات فتنفع أهلها. وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. قال ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون غير ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كل رأس المال مع الربا، وذلك ليكون هذا أوقع في نفوس الناس، ويبدأ المتكلم بنفسه، يبدأ بنفسه. فيا واعظ الناس قد أصبحت متهما إذ عدت منهم أمورا أنت تأتيها، أصبحت تنصحهم بالوعظ مجتهدا والموبقات لعمري أنت تأتيها. الله تعالى يقول وهو أصدق القائلين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، أفلا تعقلون. وغير تقي ينصح الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو مريض. قال وإن كل دم في الجاهلية موضوع، ثارات التي كانت بينهم وضعها النبي صلى الله عليه وسلم، ويفتحون صفحة جديدة ويبدأون بداية أخرى. قال وأول دم أضع دماء الجاهلية دم الحارث بن عبد المطلب. أحيانا يحتاج الإنسان في إصلاح بين الناس، بين قبائل، بين أفراد، بين أسر، بين حتى أحيانا بين اثنين، من الآن والآن ما مضى يذهب صفحة جديدة ويتخلص ما مضى، فيكون هناك أشياء فتحها ربما يثير فتنا عظيمة وقلاقل عظيمة، ويغلق باب الصلح، ويفتح الشيطان بها أبوابا على بنائهم وأموالهم وأعراضهم، فإن رأى من دخل بينهم أن يطوي تلك الصفحة ويفتحون صفحة جديدة للخير والوئام والمحبة، لا سيما الأمور التي هي من أمور الجاهلية وأمور الباطل. أما ما كان حقا وبعضهم يطالب بحق ويريد حقه يأخذ حقه، لكن تكون هناك أمور فيها مخالفات، فيها حيل، فيها خداع، فيها غش، فيها كذب، ودماء وأموال وأعراض، ودخلت على غير الصفة الشرعية، هذا قتل غير قاتل أبي، وهذا قتل غير قاتل أخيه، وهذا يعني مثل عند أصحاب البوادي سلف، الناس سلفوا أموال دراهم ودنانير، وهذا سلفوا رقاب، قل لك آل فلان عندهم لنا 10 قتلى، 7 مفاعيل كوني، 7 مفاعيل، وبعدها يذهب واحد يقتل من شق يطار، وقال كم باقي؟ الآن فلان هذا مقابل يعني قتلنا 2 باقي عندهم كذا، وعندنا 2 جرحى باقي عندهم كذا من الجرح. طيب هؤلاء ما ذنب هذا؟ ما ذنب هذا؟ ما ذنب هذا؟ ولو مات الواحد منهم، لو مات الواحد منهم موتا طبيعيا قالوا مسكين فلان هذا مات، لا قضاء ولا سلف، لا هو قضاء ولا سلف، لا هو بدل ولا سلفنا القبيلة الأخرى، سلفوهم رقبة آذنة، مات هذا لا قضاء ولا سلف، يعني يترحمون له ومسكين. فبخلاف الثاني قل لك فلان هذا أحمر عين قتال ذمته كذا وكذا، هذا تضيق عليه الدنيا يقول لك هذا أحمر عين وهذا قتال، فرجال هذا قتل كذا كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصد من حرام. هذا تفتخر به كم عنده من اللعنات من الغضب من الله عز وجل. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأن تفتخر به وترى أنه على كذا وكذا تستكثر به هذا شؤم وشر بلاء على القبيلة والمنطقة وعلى البلد كله مثل هذا. ربما منع الله العباد القطر من السماء بسبب غدراته وفجراته وسفكه للدماء لزوال الدنيا، الدنيا سمائها وأرضها وبرها وبحرها ومناجمها ووزاراتها وأموالها وكنوزها وخيراتها وزروعها وثمارها وعروضها وتجاراتها تزول كلها أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. وهذا يفتخر به، وهذا يفتخر به. فنعوذ بالله إذا تكسك الفطر وفسدت العقول فتستحسن الشيء القبيح، تستحسن الشيء القبيح وتستقبح الحسن. يقضى على المرء في أيام التي حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. قال وأول دم أضع من دم الجاهلية دم الحارث بن عبد المطلب من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقول دم الحارث بن عبد المطلب، يعني هذا ابن عبد المطلب. ف يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، هذا عمه. قال وأول دم أضع من دماء من دم الجاهلية دم الحارث بن عبد المطلب. ألا واستوصوا بالنساء خيرا. يقول هذا في ذلك المجمع العظيم، لأن أهل الجاهلية كانوا لا يرون النساء شيئا. عمر رضي الله عنه يقول كنا لا نعد النساء شيئا، بل كانت النساء تورث. إذا مات الشخص وعنده زوجة لأبيه يرثه، ولذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، أن ترثوا النساء كرها، ليس ميراث المال، ولكن يموت أبوه وله امرأة أخرى غير أمه فورثها، ورثها وأخذها صرف فيها. فكما في سبب النزول الشيخ رحمه الله شيخنا الشيخ الوالي، فوليس المقصود ميراث المال، ولكن تكون زوجة أبيه يموت ولأبيه زوجتان ثلاث أربع يرثها كرها. فكانوا يعدون النساء من سقط المتاع ولا يعطونهن ميراثا، ويرون أنه لا يرث إلا من ركب الخيل وأخذ السيف، أما النساء فلا، فيرونهن أحقر ما يكون ولا يرونهن شيئا. ولا زال بعض الناس إلى اليوم بصعدة إلى اليوم قل لك المرأة أكرمك الله، المرأة أعزك الله، إلى اليوم إلى اليوم، وهي تذهب تشتغل حمل حضرة فوق ظهره وغيره وهو جالس بردق، جالس بردق بالمسجد ولا خارج المسجد وهي تذهب تشتغل، وذا يعني ركبوها من مكان لا مكان بالشرف بالشرف على الكباش مع الغنم إلى يومنا هذا. وبعضهم لا زال موجود هنا، ولو تكلم عن المرأة يقول لك المرأة عزك الله، كما تتكلم عن الحمام ولا على أي شيء آخر. هذا ظلم، هذا ظلم عظيم. ويعني ما أتوقع من أناس يخشوا فيهم ما يخشوا من يعني قلة الدين بينهم بين الله وبينهم بين عباد الله وأولياء الله وخيار عباد الله، ما بقى إلا المرأة فتظلم. إلا من رحم الله الكلام على من ساءت عقائدهم وانحرفوا وشرطوا وغربوا فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالنساء خيرا، فالشرع أكرمها وجعل لها حقوقا وعليها حقوق، حرم ظلمها وقال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. ولما طيف بأبيات النبي صلى الله عليه وسلم يشكو أناس من النساء أزواجهن قال أولئك ليسوا بخياركم، أولئك ليسوا بخياركم. فقال استوصوا بالنساء خيرا في ذلك المجمع العظيم الذي كان الواحد منهم يعني يترفع أن يذكر المرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الدين الذي هو دين رحمة وعدل وأوصى بهن خيرا، أما وبنتا وأختا وعمة وخالة وجدة وزوجة، فلكل واحدة حق. قال فإنما هن عوان عندكم، يعني أسيرات النساء، فلأنها طلب بيد الرجل وهو القوام بيده، فاستوصي بها خيرا لا تظلمها، لأنك أنت الرجل وأنت القوام وأنت وأنت، لا يحمل أنك ذلك على ظلمه. قال ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلنا فهجروهن في المضاجع. حصل منها تطاول، حصل منها بذاء، حصل منها سفة، حصل منها أذية وعدوان، فحينئذ فقال فهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، ما في كسر عظم ولا شق جلد ولا ملاكمة مصارعة، حجة أنها زوجة، ف يعني عشيها ضربة وصبحها كذلك، فلا. فترضى هذا لأمك، ترضاه لابنتك، ترضاه لأختك، ترضاه لعمتك، لخالتك، الناس لا يرضون هذا لأخواتهم ولا بناتهم ولا عماتهم ولا خالاتهم. وانظر أين أنت من امرأتك، وربما عوملت بنتك أو بناتك بالمثل. أنت تتقوى سيأتي من هو أقوى، وأن تتجرأ سيأتي من هو أعظم جرأة في مثل هذا. قال فلا تبغوا على، طيب فإن أطعنكم يعني في حدود المعروف في حدود الشرع، فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني بعد ذلك. ألا وإن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون. ما تدخل في بيتك أحدا تكرهه ولو كان أباه أو أخاه أو عمه أو خاله أو قريبا لها من محارمه، تقول أنا ما أرضى هذا أخوك، هذا سيء سفيه شرير، عمك خالك وما أشبه ذلك، ما أذن له أن يدخل بيتي، ما يجوز أن تأذن له سواء كنت غائبا أو حاضرا، ما تدخله البيت. تقول له فلانة من النساء ما أذن لها أن تدخل عندي البيت في حضوري ولا غيره، ما تأذن له، لو جاءت تستأذن تقول لا ما أذن، ارجعي. تقول لا زوجي منعني أن أدخلك البيت بالمفتوح، ما أستطيع، فلا تسبب لي مشاكل، فنلتقي في مكان آخر في وقت آخر. أما إذا كانت هذه المرأة منعها الرجل، منع امرأته لأنها المرأة سيئة، فلا تضرب معها ميعاد ولا تبتعد عنها، فهذا من حرص الرجل عليها، فتبتعد عنها في البيت وخارج البيت. لكن لو كان هو له اعتبار معين، سبب معين ومنعها، لا يجوز لها أن تدخل أحدا بيته يكره. قال فلا يطين فرشكم من تكرهون، وكذلك من باب أولى لا تأتي بخليل ولا يعني صاحب ولا يعني فاجر، أولى وأولى. قال ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وإن من حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن، ذلك يكون بالمعروف، لهن كسوة وطعام بالمعروف. ليست هذه كل حقوق الرجل على امرأته، ولا هي كل حقوق المرأة على زوجها، لكن هذا من أظهرها وأبينها. فأن يأتي كل واحد لغيره بالحق الذي عليه، وحينئذ إذا أدى الإنسان ما عليه لغيره وتستقيم الحياة، وكل يؤدي ما عليه ولا ينتظر ولا يكافئ، إن أديت حقي أديت حقك وإلا فلا، أدوا الذي عليكم وسألوا الله الذي لكم. الرجل يؤدي حق امرأته وإن قصرت، والمرأة تؤدي حق زوجها وإن قصر معها، فإن قصر معها ظلم نفسه، وإن قصرت معه ظلمت نفسها، وهو يؤدي الذي عليه. لا يجتمعون جميعا على الظلم والبغي والعدوان وترك الحقوق التي عليها. هذا اللي في الصحيح. يكون هنا يعني اختصار في الواو أو صرف. هنا يعني يقول وأول دم أضع من دم الجاهلية دم الحارث ابن عبد المطلب. ابن عبد المطلب يقول هو لا شك يعني هو يعني يلتقون يعني هاشم له أربعة، فلذلك يعني أبو سفيان والنبي صلى الله عليه وسلم يلتقون في اليد. يعني المطلب هو يعني محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، فعندنا المطلب وبن المطلب وبنو هاشم وعبد شمس. المطلب وهاشم وعبد شمس ونوفل، هؤلاء الأربعة بنو عبد مناف، بنو عبد مناف، فهم يلتقون في الجد، يلتقون في الجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم من ذرية عبد المطلب، وأبو سفيان من ذرية عبد شمس. بني نوفل أبو سفيان كبير المضى يعني دم ربيعة بن الحارث يعني دم ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وليس دم عمه. طيب حسن. هو لأنه لما قال في هذه الرواية وإلا في الرواية التي في الصحيح قال وأول ربا أضع ربا العباس، لكن في هذا قال ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون غير ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. الله يعني لو احتاج يعني يراجع فهل يعني وضع ذلك الدين يعني الأصل مع الربا الكل أم أنه الربا لأنه كثير. فظاهر الرواية هنا لما قال فغير ربا العباس مع عبد المطلب فإنه موضوع كله كذلك يعني يحتاج أن يراجع. طيب حسن. باعتبار الرواية الأخرى أنه يعني ربيعة بن الحارث الذي في الصحيح يعني ابن عمه دم ابن عمه. طيب إلى هنا